هل يجوز الحج والعمرة في وقت واحد؟ لأني أريد الحج في يوم وفي اليوم التالي العمرة، لأني حسب ما استمعت إلى برنامجكم يتم في وقت واحد. نعم نعم، أفضل كل يعتمد الحج في سفرة واحدة. أيوة. والأفضل يبدأ بالعمرة، يدخل نفسه يحرم من الميقات بالعمرة ويطوف يسعى ويقصر رجل كان أمرأة، ثم إذا كان يوم الثامن من الحجة أخذ بالحج، لبى بالحج، اللهم لبيك حجة، لبس إحرامه ولبى بالحج. نعم. إزارة وإذا إن كان رجل، والمرأة تلبس ما شاءت من الملابس وتحرم بالحج يوم الثامن. والأفضل أن تحرم ملابس دفين ليس فيها شهرة ولا فتنة حتى تؤدي الحج، وتقوم بهذا متمتعة، ويكون عليها دم واحد ذبيحة واحد تذهب يوم العيد عن تمتعها كالرجل. نعم. وإن حجت حجة مفردا ثم اعتمرت بعد الحج حرمت من الحل من تنعيم ومن غيره وطافت وسعت وقصرت فلا بأس، كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإنها اعتمرت بعد الحج، لكن الأفضل أن تكون عمرة قبل الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.